سائل يقول ما حكم استعمال جلد الثعبان لعله يقصد في الزينة والحقائب وما أشبه ذلك؟ أهل العلم اختلفوا في ما يطهره الدباغ، ذهب قوم إلى أن الدباغ يطهر كل الجلود، الثعبان والأسود والذئاب وغير ذلك، واحتجوا بحديث إذا دبغ الإهاب فقد طهر، دباغ جلود ما ينتهى طهورها، أيما إهاب دبغ فقد طهر. وقال آخرون يختص بما كان مأكل اللحم خاصة، قالوا والإهاب في اللغة كما قال النضر بن شميل الإهاب جلد ما يؤكل اللحم خاصة. وقالوا يقول صلى الله عليه وسلم دكات الأديم، دكات الأديم دباغه، فهذا يدل على أن الدباغ إنما يفعل إنه يؤثر فيما تنفع فيه الذكاء، بخلاف الأسود والنمور والكلاب والثعالب هذه محرمة، فكما أنها محرمة جلودها كذلك لا تطرد الدباغ. فالمقام مقام شبهة، والأرجح أن الدباغ إنما يؤثر في جلود الميتة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للناس لما قال دباغ الجلود التي تطهرها، ولما رأى عندها شاة ميتة قال ألا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتبعتم به، فذكرت الأديم دباغه، فهذا يدل على أن المراد ما يتعلق بالحيوانات التي تنجس جلودها بالميت الموت، وهي الإبل والبقر ونحوها. أما التي في الأصل خبيثة ونجسة كالثعالب والأسود والنمور والكلاب هذه لا يؤثر فيها الدبغ، هي على أساس على أصل النجاسة، هذا هو القول الأحوط والأرجح من حيث الدليل. والمسألة مثل ما قلت لكم خلافية بين أهل العلم. نعم.